كان عيسى بن مينا رحمه الله تلميذ نافع أحد أئمة القراءات العشر من أوعية العلم من السلف الصالح، وكان بارعا في النحو والقراءة، وكان شيخه يثني عليه بلغته لأنه كان روميا، فغلب عليه اللقب كان أصم لا يسمع البوق، ولكن إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه. توفي سنة 220 للهجرة.